القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. نتفاءل بحمد الله، فإن حركة الثقافة تتقدم إلى التعميم والاتساع، واتجاه الثقافة يودع الحجر كما يودع الفوضى، وفي ذلك خير يرجى ما بعده، وحبذا الرجاء كلما سمحت به الأفكار أو سمحت به الظنون. يعد العقاد الذي رحل عن دنيانا في 13 من مارس عام 64 أحد أهم ملامح مصر الثقافية في النصف الأول من القرن الماضي، فهو صاحب العبقريات الإسلامية والدراسات الأدبية والسير الخالدة، وهو صاحب الصالون الشهير الذي كان يرتاده القاصي والداني والبعيد والقريب والنخبة المميزة من أعلام الفكر والأدب والفن والسياسة في مصر وغيرها. كان العقاد إذن علامة على حراك ثقافي واسع جعل اسمه في مصاف الكبار من مبدع الشرق الذين يظل اسمهم لامعا طوال السنين. في حلقتنا هذه بمناسبة ذكرى العقاد نقدم جوانب من إنسانيات العقاد وصداقاته كما رواها تلاميذه وأصدقاؤه ومريدوه. ها هو الكاتب الصحفي الفيلسوف الأستاذ أنيس منصور يحكي عن علاقته بأستاذه العقاد مبرزا بعض ملامحه الإنسانية، فيقول: أنا عندما أتحدث عنه وعني فإنني أبدأ به بما قاله وأسحبه على كل حياتي، أو أصف ما جرى لي وما جار علي، ثم أعود إليه أستعير مصباح علاء الدين وعصا موسى وبساط الريح وخاتم سليمان، فلم يكن لنا منار سواه نهتدي به في بحار الحياة الثقافية والتربوية والدينية والفلسفية وأحيانا السلوكية، وإن كان هناك كثيرون سواه فإنه الأكبر. ثم يقول أنيس منصور: كان الأستاذ يجد متعة كبيرة في أن يروي لنا نوادر الخدم والأطفال والحيوانات، إنه حبه الدائم لهذا النوع من الكائنات التي يراها الأستاذ شيئا هاما، فهو يرى أن الحيوانات هي الإنسان بالعقل، وأن الإنسان هو الحيوانات بعقل، وأن الأطفال وسط بين الإنسان والحيوانات، وأن الناس الطيبين من الخدم هم وسط بين الطفل والحيوان، ولذلك ينشغل الأستاذ كثيرا بمتابعة هذه الكائنات. صحيح أنها تجعله يضحك بعض الوقت، ولكن سلوكها لا يغيب عن عينه التي تسجل كل شيء وتفسره وتسوقه في أبحاثه الإنسانية. أما الشاعر الدمياطي محمد طاهر الجبلاوي وهو من أبرز أصدقاء العقاد فيحكي عن صداقته به، فيقول: صحبت العقاد كاتبا قوي الحجة، ناصع البيان، وشاعرا رقيق الحس، رفيع الخيال، وصحبته صديقا حميما، ولازمته في الغدوات والروحات نيفا وأربعين سنة، كنا نلتقي صباح كل يوم ومساء كل يوم، نتبادل الحديث في شتى الشؤون، فعرفت الكثير عن حياته، وكان الفرق شاسعا بيني وبينه في كل شيء، ولكن قربني إليه شيء أعتز به أكثر من كل شيء، وهو الصدق والإخلاص وسلامة الطوية، وهي صفات يؤثرها الصديق الكريم. كنت أسمع الكثير عن العقاد المتجهم، وأسمع الكثير عن العقاد المتكبر، ولكنني في جلستين اثنتين معه عرفت ما في نفسه من مشاعر الفكاهة والمرح، إلى جانب الاتزان والجد والصراحة في إبداء الرأي لمن يأنس فيه الرغبة في ذلك. ولم يكن ذلك التجهم في الحقيقة إلا ظلا لما تخلعه عليه الحياة بآلامها وأشجانها، وما يعكر صفوه من معاملة الناس. وهذا صديقه الراحل الشاعر الفنان عبد الرحمن صدقي مدير دار الأوبرا، يقول عن أهم ملامح إنسانية العقاد: العقاد من محب الإنسانية يبتئس لويلاتها ويستبشر لسطعات نورها وغلبة روحها، ويناضل في كل فرصة كالجندي الشجاع لنصرة قضيتها، لكنه لا ينغمس إلى أذنيه في كل مجتمع يصادفه. وقد تقع النبوة بين العقاد وبعض أصدقائه، ولكنها نبوة عارضة، ولن تبرح لهم في نفسه على كل حال مكانة باقية. وإنه لا يخيل لي في بعض الأوقات أن خاصة أصدقاء العقاد لابد يرثون للذين لم يكونوا وقتا من الأوقات من أصدقائه الخلصاء، لحرمانهم من التعاطف والتفاهم مع نفس أغنى ما تكون بالعطف والفهم لأصدقائها. المزيد عن صداقة العقاد وعبد الرحمن صدقي مع الناقد الدكتور إيهاب النجدي أستاذ الأدب العربي المعاصر. في ذكر العقاد، وكفى باسمه علامة ومنارة تهدينا إلى موسوعية المعرفة ورصانة الفكر ووجاهة الأدب والإبداع، تهدينا أيضا إلى الإنسان الذي آثر حيوية الفكر والعمل والتواصل مع الآخرين، وهو تواصل يقوم على الفهم والود والتقدير. في الحقيقة كانت الصداقة في حياة العقاد وفي أدبه بابا كبيرا، وأوثر أن أسميها الصداقة المثمرة، لأنها تتحرك في براح من الفن وفي براح من الإنسانية والأريحية. لي أن أذكر إذن هذه الصداقة العميقة التي نشأت بين الأستاذين العقاد وصدقي، وهو الكاتب ومدير الأوبرا في عهدها الذهبي. 50 عاما هي عمر الصداقة بين صدقي والعقاد، كان خلالها صدقي واحدا من خاصة أصدقاء الثاني أو الأستاذ العقاد، الذين يرثون للأصدقاء العاديين لحرمانهم من التعاطف والتفاهم مع نفس أغنى ما تكون بالعطف والفهم لأصدقائها. لقد جعل صدقي من رسالته في الحياة أن يكتب عن كل كتاب يظهر للعقاد، إيمانا بالأفكار والمنهج الذي ارتضاه العقاد لنفسه في الأدب والفكر. في مطالع العشرينيات من القرن الماضي يبدأ صدقي نشر أولى مقالاته عن العقاد تحت عنوان في الهواء الطلق في جريدة السفور، ويختتم آخر مقالاته على صفحات مجلة الهلال ومع رحيله عن دنيانا. هذه المقالات في الحقيقة أنا قمت بجمعها وتحريرها وإصدارها في كتاب عنوانه صديقي العقاد، وقد صدر في مستهل العام الحالي. يظهر في هذا الكتاب إيمان صدقي بالرسالة الأدبية للعقاد وليس بالمواقف الشخصية، فقد اختلف فكريا أحيانا، لكن ذلك لم يؤثر في حماسة صدقي للمبادئ التي نادى بها العقاد. ففي إحدى المرات نشر العقاد كتابا له، فتناوله صدقي كالعادة بالحفاوة والتحليل، وعندها تعجب الأستاذ مصطفى صادق الرافعي لذلك، وكانت بينه وبين العقاد خصومات معروفة، أدبية معروفة، فقال لصدقي: فيما هذا التفاني؟ وأنت فيما قرأت لك خير من العقاد. فصاح صدقي في وجهه معاتبا في وجه الرافعي: لا تخدعني عن نفسي. وبلغ من دهشة الرافعي لهذا الإخلاص أن روى للعقاد نفسه الواقعة. ثم قال الرافعي للعقاد: الحق أقول يا عقاد، إن أنصارك فئة قليلة، ولكن واحدهم بمقام الألف. وتتنوع شهادات الأعلام ممن صاحبوا العقاد وعرفوه. ها هو صاحب الرسالة الأديب الكبير أحمد حسن الزيات يقول عنه: عرفت العقاد منذ 50 سنة، فما ذممت المعرفة ولا مللت الصحبة، كانت صداقتنا قائمة على الاحترام والمودة، فلم يقل أحدنا في الآخر ما يكره، وكان من الممكن أن يكون شأنه مع سائر الكتاب كشأنه معي لو لم يتحرشوا به ويتعالوا عليه. وكثيرا ما سفرت بالسلم بينه وبين من خاصمهم كشوقي والرفع وشكري والزهاوي، ولكنه رضوان الله عليه كان صليب الرأي يعييك أن تحمله على ما لا يريد. ومما يروى عن إنسانيات العقاد أن شيخا معوزا أرسل إليه خطابا يشكو له فيه ضيق ذات اليد والفاقة في مواجهة مصاعب الحياة، فأرسل إليه الأستاذ العقاد بصديقه الجبلاوي حاملا إليه رسالته، وكان يسكن بتل زنهم. ويروي الجبلاوي فيقول: وقصدت تل زنهم وأخذت أطوف في أنحائه، فوجدت الرجل عالما بائسا يسكن في حجرة مظلمة هو وأبناؤه 8، فقدمت إليه المبلغ الذي أرسله العقاد، فسر به وعجب كيف أمكنني أن أجتاز هذا المكان لأصل إلى حجرته. وكذلك كان العقاد مع أهله وذويه وأقاربه يصلهم ولا يفوتهم، ويفرض لكل منهم حقا عنده يرسله إليه كل شهر. وصفة القول كما يقول البحاثة الأستاذ معتز شكري في كتابه الممتع العقاد يحكي أسرار حياته، أن الأستاذ العقاد حجز لنفسه موضعا شريفا وراقيا في سجل عظماء الفكر الإنساني ورموز المعرفة والأدب والثقافة، وهو موضع يصعب جدا إذا لم يكن مستحيلا أن يزحزحه عنه أحد من كارهيه وغامطي فضله والناقمين عليه رحمه الله. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.